فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر الله الله الله الله عليك الله الله وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ